حصريا على موقع djkimo.com. طلتنا ولينا سحرنا، دول ما يجوش نقطة في بحرنا، دول زي دول ودول زي دول، بس احنا محدش زينا. لنا كلمتنا ولينا اسمنا، دول ما خدوش ثانية في وقتنا، دول خدوا صورة، دول خدوا صورة، والأصل هيفضل عندنا. عندنا وبس، عندنا وبس، الجمال ده عندنا وبس، عندنا وبس، عندنا وبس، الدلع يتشاف ويتحس. عندنا وبس، عندنا وبس، الجمال ده عندنا وبس، عندنا وبس، عندنا وبس، الدلع يتشاف ويتحس. الهوى دول ما يجوش ربعنا، طلعوا لفوق، طلعوا لفوق، وما حدش برضو وصل لنا. لنا بصمتنا ولنا شكلنا، في الشوق دول ما بقوش قدنا، خدكوا الشوق، جابكوا الشوق، وراحتكوا هتفضل عندنا. عندنا وبس، عندنا وبس، على موقع DJ Kimo.